إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذه المجالس برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب في قولك وقولك الحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله نشرع الآن بالقراءة في كتاب نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح مستعينين بالله متوكلين عليه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي لم تنفد مع كثرة الإنفاق خزائنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤازره ولا نظير له يعاونه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة فقد فاز متابعه ومعاونه وخسر مضاده ومباينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جمعت لهم غرر الدين القويم ومحاسنه. أما بعد فإن نعم. الاشتغال نعم. خطوة الكتاب. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وفي نسخة جامع صنعاء وهي النسخة المعتمدة عند فضيلة المحقق اعتمدها وقدمها على غيرها للصفات التالية: أولا لكونها الأصح، ثانيا لكونها الأقدم، ثالثا لأنها نسخت من نسخة المؤلف نفسه، رابعا لأن ناسخها عالم عرف ذلك من حواشيه التي حشى بها على نسخته في أمور ذكرها الحافظ تدل على علمه وتمهره في علم الحديث، وإليها يشير فيما سنستقبل إن شاء الله بحرف ياء. فضيلة المحقق يشير إليها بحرف ياء. ها هنا أمر ذكره فضيلة المحقق، يقول: في هذه النسخة، نسخة صنعاء، توجد فيها زيادة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول لعله كان من الأولى أن تثبت هذه الزيادة في خاتمة الديباجة. كان الأولى إثبات هذه الزيادة في هذا الموضع، في هذا الموضع، وهو بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم الحمد لله، لأنها زيادة فيها أمور، وإن كان سيأتي نحوها في ديباجة، في خاتمة ديباجة المؤلف، ديباجة التقدمة. قال: الحمد لله الذي لا تنفد مع كثرة الإنفاق خزائنه سبحانه. وفي هذا المعنى ورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء، أي دائمة العطاء، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه، فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا المعنى العظيم أيضا حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه مسلم. الحمد لله الذي لا تنفد مع كثرة الإنفاق خزائنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤازره، ولا نظير له يعاونه جل جلاله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كافة للناس، قال ابن جرير: للناس أجمعين، العرب منهم والعجم والأحمر والأسود. قال رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة، فقد فاز متابعه ومعاونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ومعاونه مناصره، فديدن الأنبياء وسننهم في أتباعهم من أنصاري إلى الله. فلا بد من مناصرة دعوة الأنبياء والمرسلين، وليس فقط مجرد الإخبار بأن دعوتهم دعوة إيمان وتوحيد وهداية، بل لا بد من أن يمتثل الإنسان بها، وأن يتبعهم ويتابعهم عليها، وأن ينصر وخسر مضاده أي مخالفه، ومباينه أي مفارقه، صلى الله عليه وعلى آله آل محمد وصحبه، صلى الله عليه وعلى آل محمد وصحبه وعلى آل محمد وصحبه أهل الإيمان والتوحيد والحق أهل السنة والجماعة من أمثالكم هم أولى بمثل هذه الصيغ يتعبدون به وليس من حرم عقيدتهم وما كانوا عليه من الهدى ودين الحق. والدليل حديث كعب بن عجرة الذي رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بغضنا لأقوام لمفارقتهم لنا في عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا وفي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه الأطهار الأخيار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين، لا يحملنا على أن نهجر ما أحيوه من سنة، وقد يكون بعض أهل الحق والسنة هجروا هذه السنة كاقتران الصلاة على الآل حين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين جمعت لهم غرر الدين، غرر الدين جمع غرة، وهي المقدمة من كل شيء. كيف جمع الله لصحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حداة قافلة النبوة غرر الدين، أي جمع لهم بدايته وأوليته، فشهدوا الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. جمعت لهم غرر الدين القويم ومحاسنه. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن الاشتغال بالعلوم الدينية النافعة أولى ما صرفت فيه فواضل الأوقات، وأحرى بأن يهجر له الملاذ والشهوات. عندك فيه؟ أنا عندي فيها. نعم. قال: فإن الاشتغال بالعلوم الدينية النافعة أولى ما صرفت فيها فواضل الأوقات، وأحرى بأن يهجر لها الملاذ والشهوات. ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي في تعرف صحيحه من معلوله ومنقطعه من موصوله، ولم آل عنانا عن الجري في ميدان نقلته والبحث عن أحوال حملته، لأن ذلك هو المرقاة إلى معرفة سقيمه من صحيحه وتبيين راجحه من مرجوحه، ولكل مقام مقال ولكل مجال رجال. قال رحمنا الله وإياكم وإياه: أما بعد، وهذا الأسلوب موجود في خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الخطبة المشهورة خطبة الحاجة. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلوم الدينية النافعة أولى ما صرفت فيها فواضل الأوقات، وأحرى بأن يهجر لها الملاذ والشهوات. ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي في تعرف صحيحه من معلوله، فمعرفة الصحيح من غيره من أولى معارف العلم بالحديث وعالم الحديث. ولذلك قال داود الظاهري: من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يميز بين صحيحه وضعيفه فليس بعالم، فليس بعالم. داود الظاهري يقول: من لم يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يميز بين صحيحه وضعيفه فليس بعالم، لأنه سيخبط خبط عشواء، لأنه ليس عنده تمييز بين الثابت من غير الثابت في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في كل ما يأتي ويذر ويقدم ويؤخر مما يتعلمه ويعلمه غيره. فيا ترى كيف سيميز؟ وهذه موازين وفق الله عز وجل لها المحدثين وهداهم إليها وشرح صدورهم فتفتقت ملكاتهم عن هذه العلوم التي خدموا بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولى ما صرفت فيها فواضل. نعم، يقول: منذ اشتغلت ولم آل جهدا، منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي في تعرف صحيحه، في تعرف صحيحه من معلوله. لاحظ المقابلة: الصحيح من محترزاته العلة، وليس كل علة هي العلة القادحة، فناسب للمقابلة أن يذكر الصحيح وأبرز ما يضاد الصحيح وهي العلة القادحة لأنها الأخفى. فإذا أطلقت العلة يقال هي العلة القادحة التي لا تظهر لكل أحد، تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. قال: ومنقطعه من موصوله، في تعرف صحيحه من معلوله ومنقطعه من موصوله. المنقطع يعارضه ويضاده الموصول، والمنقطع كل ما لم يتصل، وأنتم حفظتم في الصغر: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، إسناده منقطع الأوصال. قال: ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي في تعرف صحيحه. لاحظ هذا يبين أهمية التمييز، يبين أهمية التمييز بين الثابت من غيره ومنقطعه من موصوله. قال: ولم ألوي عنانا عن الجري في ميدان نقلته والبحث عن أحوال حملته. قال: ولم ألوي عنانا، العنان سير اللجام، والمعنى أي جعلت نفسي تنطلق في ميدان الحديث ونقلته ولم أثنها أو أعيقها بالانشغال بأمور أخرى. فإن هذا التمييز من الأهمية بمكان تطمئن به القلوب وتسكن إليه النفوس وتثبت به الأقدام وتثبت به الأقلام، ويكون الإنسان أبرأ ما يكون حين طلبه للعلم أي علم من العلوم الشرعية. وبدون ذلك السكينة والطمأنينة دونهما خرق بالقاف القتاد بالقاف المثنى. قال: ولم ألوي عنانا عن الجري في ميدان نقلته، نقلت الحديث ورواته، والبحث عن أحوال حملته من رجاله ورواته، لأن ذلك أي شيء، أي معرفة معلول الحديث ومعرفة المتصل من المنقطع ومعرفة أحوال الرواة، هو المرقاة إلى معرفة سقيمه من صحيحه وتبيين راجحه من مرجوحه. ولكل مقام مقال ولكل مجال رجال. انتبه لهذا المقال، لكل مقام مقال ولكل مجال ميدان رجال. هذا شطر بيت شعري صار مثلا من الأمثلة العربية، وهو شعر للحطيئة جرول بن أوس، وقد عاصر عمر رضي الله عنه ولقيه، فيما يروى عنه أنه لكثرة هجائه وجرحه لمن يعاديه ولمن لا يعاديه حبسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأنشد قائلا: تحنن تحنن من الحنان، تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا، ولا تأخذني بقول الوشاة فإن لكل زمان رجالا. مرة أخرى قال الحطيئة جرول بن أوس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه ولم أقف عليه مسندا، وإنما قل كتاب من كتب الأدب والبلاغة إلا تذكر هذا الحدث بين الحطيئة وعمر: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا، ولا تأخذني بقول الوشاة فإن لكل زمان رجالا. لكل مقام مقالا ضمن في هذا البيت الشعري الذي أضحى مثلا مشهورا، ضمن فيه معنى لا يقل عن شهرته، عن أهمية شهرته وانتشاره. لكل مقام مقال. عند العزاء تقول: لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبر واحتسب. عند العرس والنكاح تقول: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. عندما تعكس تنعكس. فلكل مقام مقال، وهذا تربية النفس لا سيما للعلماء وطلاب العلم، تربية النفس وتدريبها على هذا المثل من الوسائل التي تبلغ بها الحكمة، فتبلغ بالحكمة خيرا كثيرا. فليست الحكمة هي السنة فحسب، وقد نص على هذا الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ولكن الحكمة كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو إيش حفظتم قديما؟ وضع الشيء في موضعه. فكما أن موضع السيف في موضع العصا مضر، كذلك موضع العصا في موضع السيف مضر. والتوفيق بيد الله، ومن يؤت الحكمة سنة ووضع الشيء في موضعه فقد أوتي خيرا كثيرا. الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى، يذكر كيف تفتقت عن ذهنه أن يجمع هذه النكت، والنكتة هي الفائدة المهمة والعظيمة. كيف ظهر كتاب النكت؟ وما سببه؟ وما العوامل التي أدت لظهوره؟ قال: نعم، وقع في بعض النسخ ولم آلوا عنانا، أو ولم آلوا عنانا، يعني بشد في الورق. إيش وقع؟ عندنا بدون حرف الورق ولم آلوا. تقول إيه؟ نعم، هنا نبه على هذا الشيخ، يقول: وفي إحدى النسخ باء آلوا، قال وهو خطأ. هنا ولم ألوي، لعل اللي متناسب مع عنان الفرس، عندما يريد الإنسان أن يستحث الفرس على الجري فإنه يلوي العنان. يقول: يعني أنا ضللت في ما يتعلق بعلم الحديث والتمييز الذي أشار إليه، يعني في سباق، وهذا بلا ريب أنه أن فيه يعني نوعا من التشبيه بليغ. يقول: ما أوقفت فرسي عن الجري في ميدان علم الحديث، ما زلت يعني أسابق في علم الحديث، لا سيما ما يتعلق بالتمييز بين صحيحه وضعيفه، وما يتعلق بأحوال رواته وحملته. نعم. قال رحمه الله: وكنت قد بحثت على شيخي العلامة حافظ الوقت أبي الفضل بن الحسين الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الأستاذ أبي عمرو بن الصلاح، وكنت في أثناء ذلك وبعده إذا وقعت لي النكتة الغريبة والنادرة العجيبة والاعتراض القوي طورا والضعيف مع الجواب عنه أخرى، ربما علقت بعض ذلك على هامش الأصل وربما أغفلته، فرأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك وضم ما يليق به ويلتحق بهذا الغرض، وهو تتمة التنكيت على كتاب للصلاح رحمه الله، فجمعت ما وقع لي من ذلك في هذه الأوراق. نعم. ورقمت. قال رحمه الله: وكنت قد بحثت كيف ظهرت نكت الحافظ ابن حجر على ما كتبه من نكت شيخه عبد الرحيم بن الحسين الأثري العراقي، وما استدركاه على أبي عمرو بن الصلاح في المقدمة. قال: وكنت قد بحثت على شيخي، يعني الأمر فيه بحث، فيه تتبع، فيه تفتيش، وليس مجرد مذاكرة عادية، لأن المذاكرة قد يتسامح فيها بما يروى عن الرواة والمشايخ فيها، لكن هذا التنكيت ظهر نتيجة بحث على شيخي العلامة حافظ الوقت أبي الفضل ابن الحسين، هو عبد الرحيم ابن الحسين الذي يصف نفسه بأنه أثري، عبد الرحيم ابن الحسين الأثري. يقول: بحثت مع شيخي الفوائد التي جمعها. أين جمعها؟ له فوائد عديدة وكتب كثيرة في علم الحديث، المراد هنا الفوائد التي جمعها في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. يقول رحمه الله: التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الأستاذ أبي عمرو بن الصلاح، يعني في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث علم الحديث. قال: وكنت في أثناء ذلك وبعده في أثناء ذلك. لاحظ الأوقات التي استغرقت من عمري الحافظ ابن حجر، يعني قبل ذلك قطعا ويقينا أنه قرأ مقدمة ابن الصلاح واستوعبها. يقول: ثم بعد ذلك لما وقفت على كتاب شيخه التقييد والإيضاح في أثناء ذلك بل وبعده إذا وقعت لي النكتة الغريبة والنادرة العجيبة. النكتة الغريبة والنادرة من الندرة يعني شيء عزيز من النكت. قال والاعتراض القوي طورا يعني في حالة والضعيف مع الجواب عنه أخرى يعني في حالة أخرى. ربما علقت بعض ذلك على هامش الأصل أي أصل يريد. فالأمور الكتب التي بين يديه بين يديه مقدمة ابن الصلاح وبين يديه التقييد والإيضاح. فما مراده بالأصل سيأتي. مراده بالأصل مقدمة ابن الصلاح. قال وربما نعم علقت بعض ذلك على هامش الأصل وربما أغفلته. قال فرأيت الآن لما اجتمعت هذه النكت والنوادر التي وصفها بأنها نكت غريبة ونوادر عجيبة. قال لما اجتمع بين يديه عدد منها يقول رأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك وعدم تركها منثورة في حواشي الأصل أو حواشي التقييد والإيضاح لشيخه العراقي. وهذا فيه بيان أهمية استجلاب ما كتبه العالم وطالب العلم أو طلابه من بعده على أصوله، استجلابها وكتبها وترتيبها. فقد لا يتمكن الشيخ من ذلك، لكن هؤلاء الخلف لأولئك السلف بررة من برهم لهم إحياء ما كتبوه واستجلاب ما وضعوه من نكت ونوادر وحواش على كتبهم. قال وضم ما يليق به ويلتحق بهذا الغرض وهو تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح. فجمعت ما وقع لي من ذلك في هذه الأوراق. في هذه الأوراق يريد كتاب النكت وما وجد منه. ثم ينتقل بنا إلى منهجه على اصطلاح المعاصرين في استعمال الرموز، ويقول المعاصرون ترميز. ما هو منهجه في استعمال الرموز في الكتاب؟ قال ورقمت نعم قال ورقمت على أول كل مسألة إما صاد وإما عين، الأولى لابن الصلاح أو الأصل، والثانية للعراقي أو الفرع. وغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد والأعمال بالنيات. قال رحمه الله في بيان منهجه في استعمال رمزين استغرقا ما كتبه من نكت على شيخه وعلى ابن الصلاح. قال ورقمت على أول كل مسألة. استعمال هذه اللفظة لا يعني ولا يفهم منه رقوم، بل قد يطلق الترقيم على الرقوم العددية وعلى الحروف الهجائية والأبجدية. قال ورقمت على أول كل مسألة إما صاد وإما عين، الأولى لابن الصلاح صاد ابن الصلاح، والثانية وهي عين للعراقي أو الفرع، والثانية للعراقي أو الفرع يعني الفرع الذي تفرع من الأصل. ما هو الأصل؟ المقدمة. ما هو الفرع؟ تنكيت العراقي رحمه الله على مقدمة ابن الصلاح وهو كتاب التقييد والإيضاح. قال: وغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد، جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد. الفوائد جمع فائدة، الشوارد جمع شارد، والأصل في استعمال شارد أنه يستعمل في اللغة العربية للبعير النافر، وهو كناية عن جمعه رحمه الله تعالى للفوائد والفرائد وتسميتها بالنكت. ثم انظر إلى إشارة العلماء وإيجازهم والبلاغة الإيجاز، قال: والأعمال بالنيات، يعني كان يستطيع أن يستطرد يقول: أنا ما عملت هذا إلا لي وقصدت به وجه الله وأردت به الدار الآخرة ومنفعة الناس والمسلمين. قال: والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية، والنية مطية، ولا عبرة بقلة العمل أو كثرته، بل العبرة بالمتابعة قبل المتابعة الإخلاص لله. فما كان لله كما قال إمام دار الهجرة بقي، وما كان لغيره فني. نعم. قال رحمه الله: قوله أي ابن الصلاح في الخطبة الواقي قال بالقاف، وهو مشتق من قوله تعالى: فوقاه الله، عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى، والأصح عند المحققين أنها توقيفية. وأما قوله سبحانه وتعالى: وما لهم من الله من واق، فلا توقيف فيه على ذلك، لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات، وهو اختيار الإمام فخر الدين أيضا، وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الأئمة. نعم، انتبه لي، بارك الله لك وعليك. قوله يعني ابن الصلاح في الخطبة الواقي، ونصه نص ابن الصلاح: الحمد لله الهادي من استهداه، الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي الواقي من اتقاه. قال الحافظ ابن حجر: بالقاف، وهو مشتق من قوله تعالى: فوقاه الله. الأصل فيها الواق، فاجتمعت الياء الساكنة مع التنوين فحذفت الياء فقيل الواق. ومن ذلك في التنزيل: فوقاه الله. قال الحافظ ابن حجر: عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى، يشير إلى مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، وهو أن أسماء الله توقيفية، يعني فلا يجوز تسميته سبحانه بما لم يرد في الوحي كتابا وسنة. لا توقيفية، إيش معنى توقيفية؟ لا يجوز تسميته سبحانه بما لم يرد به الوحي كتابا وسنة. قال: عملا بأحد المذهبين. إيش المذهب الآخر؟ المذهب الآخر مذهب من يجيز القياس في الأسماء الحسنى، فيلحق الوارد به، يلحق غير الوارد به، يعني بالوارد، يلحق غير الوارد به، يعني بالوارد، كمن يلحق السخية بالجواد، كمن يلحق السخية بالجواد. ومن هؤلاء أصحاب هذا المذهب المعتزلة ومن أصحاب هذا المذهب الذين يلحقون المعتزلة. فقوله رحمه الله والأصح، ما الذي يرجحه؟ الأسماء الحسنى توقيفية أم أنها غير توقيفية؟ قال والأصح عند المحققين أنها توقيفية. ويا ليته وقف عند هذا. قال وأما قوله سبحانه وتعالى وما لهم من الله من واق فلا توقيف فيه على ذلك. أقول وإن كان قد ورد ضمن سرد الأسماء الحسنى في رواية الترمذي في جامعه في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه، ومن ضمنها في السرد وفي المسرد الواقي، لكن هل يصح الحديث أو لا يصح الحديث؟ هنا تكمن الأهمية في التمييز الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في ديباجة خطبته وكلامه. الحديث هذا اللي هو في سرد الأسماء الحسنى ومنها الواقي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم، لكن السرد للأسماء لا يصح حتى لا يحتج محتج بأنكم تنكرون أن من أسماء الله الحسنى الواقي، وهو موجود عند الترمذي وابن ماجه. سرد الأسماء لا يصح كما جزم بذلك عدد من العلماء منهم ابن القيم وابن كثير والصنعاني. قال ابن حزم الأحاديث الواردة، يقول ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح فيها شيء، لا يصح فيها شيء. انتبه لي أكثر من انتباهك الأول. قال فلا توقيف فيه على ذلك، ثم استدل بأنه لا توقيف في مثل هذه الصفة، وإن كان قد رجح أن مذهب المحققين أن أسماء الله الحسنى توقيفية. شوف لاحظ، قال فلا ولكن اختار الغزالي مشهور صاحب الإحياء أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات، فالصفات غير توقيفية، وبالتالي نرجع لكلامه فلا توقيف في الواقع، فلا توقيف في الواقع. قال أيضا وهو اختيار الإمام فخر الدين الرازي، وعلى ذلك يحمل عمل المصنف لأنه استجاز ذلك فقال الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من اتقاه. هل هذا راجح عند أهل السنة والجماعة والحديث والأثر والإيمان والتوحيد أم مرجوح؟ هذا مرجوح وليس براجح، والصواب على الراجح أن الأسماء الحسنى والصفات العلى كلها توقيفية، أن الأسماء الحسنى والصفات العلى كلها توقيفية. قال الإمام أحمد وأنا أقرأ لكم نصه، قال رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث لا يتجاوز القرآن والحديث، لا تأتي لصفة لا يجوز ذكرها إلا على سبيل الإخبار ضمن جملة، وإن كانت وردت في حديث ينزل ربنا فتقول الله هو النازل، ولا يتعبد لله بصفة لم ترد وإن كانت مشتقة، فلا تقل عبد النازل ولا يا نازل. يقول ابن القيم في أن الأسماء والصفات كلها توقيفية في النونية رحمه الله، يقول أسماؤه أوصاف مدح كلها، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، مشتقة قد حملت لمعاني، معاني التقديس والعظمة والجلالة والكبرياء بما يليق بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم. قال رحمه الله: قوله أي ابن الصلاح حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، اعترض عليه بأن هذه دعوة لا تصح، وكيف يتخيل شخص أنه يمكنه أن يحمد الله حمدا يبلغ منتهى التمام، والفرض أن الخلق كلهم ولو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد فضلا عن تمامه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، مع ما صح عنه في حديث الشفاعة أن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها. والجواب أن المصنف لم يدعي أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك، وإنما أخبر أن الحمد الذي يجب لله هذه صفته، وكأنه أراد أن الله مستحق لتمام الحمد، وهذا بين من سياق كلامه. ومن هذا قول الشيخ محي الدين في خطبة المنهاج وغيره: أحمده أبلغ حمد وأكمله، فمراده بذلك أنسب إلى ذاته المقدسة أبلغ المحامد، وليس مراده أن حمدي أبلغ الحمد. وقد قال الأصحاب: إن أجل المحامد أن يقول المرء الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نعم. وهو راجع لما قلناه. قال رحمه الله: قوله يعني ابن الصلاح حمدا بالغا بالغا أمد التمام ومنتهى، الأمد هو الغاية والمنتهى النهاية. لاحظ هذه الصيغة في التحميد التي نقلها ابن الحجر عن ابن الصلاح. قال ابن الصلاح: حمدا بالغ أمد التمام ومنتهى، واعترض عليه بأن هذه دعوة لا تصح، وكيف يتخيل شخص أنه يمكن أن يحمد الله حمدا يبلغ منتهى التمام، والفرض يعني المفترض أن الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد فضلا عن تمامه. لو كنا بين يدي الحافظ ابن حجر نقول فيه دليل على أن الخلق كلهم لو اجتمعوا لثناء أو لصيغة حمد لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد فضلا عن تمامه، قال نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك. المعنى ثم التخريج. إيش معنى لا أحصي ثناء عليك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أحصي ثناء عليك؟ أي لا أطيقه ولا آتي عليه، لا أطيقه ولا آتي عليه. الدليل حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم، رواه مسلم. يقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، مع ما صح عنه في حديث الشفاعة: إن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها. يريد أبو الفضل رحمه الله بحديث الشفاعة حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، وفيه في رواية البخاري: فيحمد، أو قال: أحمد الله بمحامد بمحامد علمنيها علمنيها، وفي رواية مسلم: بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيه الله يلهمنيه الله. فكيف يقال بعد هذا وغيره حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه؟ رجع الحافظ ابن حجر ليجيب عن أبي عمرو بن الصلاح في قوله هذا، قال: والجواب أن المصنف لم يدعي أن الحمد الصادر منه أن حمده هو أن الحمد الصادر منه أي حمده هو بلغ ذلك، بلغ التمام ومنتهى الكمال، وإنما أخبر أن الحمد الذي يجب لله هذه صفته، أن الحمد الذي يجب لله هذه صفته، وكأنه أراد أن الله مستحق لتمام الحمد، أن الله مستحق لتمام الحمد وكماله. وهذا بين من سياق كلامه، بين من سياق كلامه. ومن هذا، من هذا الباب، كهذه الصيغة المنقولة عن أبي عمرو بن الصلاح، قول أحد الأئمة الشافعية أيضا وهو النووي رحمه الله، قال: ومن هذا قول الشيخ محي الدين، يعني النووي، في خطبة كتابه المنهاج، ونصه: أحمده أبلغ حمد، أبلغ حمد على نعمه، في خطبة المنهاج وغيره، أحمده أبلغ حمد وأكمله. فمراده بذلك: اضبط معي الضبط فهم وتفهيم، وإذا لم يضبط الكتاب فلا أدري كيف سيفهم، لا أدري ولو كان الكتاب بنسخ عديدة وطبعات كثيرة بين أيدينا، إذا لم يضبط طالب العلم نسخته والطبعة التي بين يديه فلا أدري كيف سيفهم. يقول: فمراده بذلك أنسب إلى ذاته المقدسة أبلغ المحامد، أبلغ المحامد، أبلغ صيغ الحمد. لاحظ الآن، انتبه لي ما سيأتي ذكره. وليس مراده أن حمدي الصادر مني أبلغ حمد، وقد قال الأصحاب، لاحظ الأصحاب يريد الشافعية، يعني بلا ريب وقطعا ويقينا أنه، وليس هذا تعصبا، لم يخدم علوم الحديث من علماء المذاهب كخدمة علماء الشافعية لعلوم الحديث وما تفرع من هذا العلم. يقول وقد قال الأصحاب يعني من الشافعية إن أجل المحامد أن يقول المرء الحمد لله. انتبه للمعنى، سأشرح لك المعنى ثم أرجع لتوثيق المبنى. يقول أن يقول المرء الحمد لله حمدا يوافي نعمه. إيش معنى يوافي نعمه؟ حمدا يوافي نعمه، أي يلاقيها وتحصل النعم، تلتقي النعم مع حمدها وشكرها، تتلاقى النعم مع حمدها وشكرها. قال ويكافئ مزيده، أي يساويه فيقوم بشكر ما زاد من النعم، فيقوم بشكر ما زاد من النعم. طيب هذا الكلام هو لقول فقهاء الشافعية أم أن ثمة شيئا مزيدا عليه؟ هذا القول سئل عنه ابن القيم، هذا الكلام سئل عنه ابن القيم، صيغة الحمد هذه سئل عنها ابن القيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. فقال هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد معروف، وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر. وين أبو نصر التمار وآدم أبو البشر؟ يقول رحمه الله ولا يدرك كم بين أبي نصر التمار وآدم، ولا يدري، اضبط، ولا يدري كم بين أبي نصر وآدم إلا الله تعالى. هذا الكلام ذكره بهذا النص في رسالة صيغ الحمد، وهي رسالة نافعة جامعة مفيدة في صيغ الحمد المنقولة والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ينبغي للإنسان الكلام هذا الآن ومع تفصيلاته التي ستمر بنا يحمل المسلم على ألا يجتهد وعلى ألا يجعل له وردا في التحميد أو الاستغفار أو الذكر أو الدعاء ورد كأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. احذر احذر احذر، لا وردا منقولا ولا وردا تجتهد فيه فتستجلب مضامينه وتصوغ هذا الورد لنفسك تتعبد به لربك. وقال في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وقال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين أما قول بعض الفقهاء لا يقولن قائل لما تذكر هذا المقام بهذا التفصيل، أقول لأن هذا الكلام مع ما قارنه منتشر كما أشار الحافظ ابن حجر نفسه عند الشافعية وكما سيشير ابن القيم. إيش يقول؟ أما قول بعض الفقهاء إن من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع الحمد كان بره بيمينه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. تصور الآن واحد يتفقه بعدين يعني الشيخ هذا يقرر له أن الأفضل وأن الأسن وأن الأعظم وأن الأرفع هو ورد كذا لورد أورده لنفسه وسير الناس عليه، الأمر مشكل. لذلك كان لابد من هذا التفصيل قبل الشروع. ومن يطالب بالقفز على المحتوى العلمي الحديثي من كتاب النكت على سبيل المثال كمن يقول اذهب للمسجد لكن الطريق لا بد أن تتحمل الطريق، فيه حجارة وفيه صخور وفيه أفاعي وفيه شوك، لا بد من الإزالة ليصل الإنسان بسلامة وحفظ إلى بيت من بيوت الله لأداء عبادة. يقول إيش يقول إذا أراد أن يبر بيمينه في منقول ابن القيم؟ يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. قال ابن القيم، فهذا ليس بحديث عن رسول الله. قال ابن القيم، فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم. طيب إذن إيش الصيغة المشروعة المأثورة؟ قال رحمه الله، وأصح منه الحمد لله غير مكفي. اضبط معي وافهم المعنى، ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. انتبه لهذه السنة التي قد تكون عند بعض الناس مهجورة. هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث أصله مخرج عند البخاري، ورواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله، يعني إذا فرغ من طعامه صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي. إيش معنى غير مكفي؟ كفأت الإناء أي قلبته، يعني اللهم لا تبدل هذه النعمة بنقمة، وارزقنا شكرها وجنبنا كفران النعم غير مكفي ولا مودع، ما هو مرة وخلاص، ولا مستغنى عنه ربنا، فلا غنى للعبد عن سيده ومولاه، لا غنى عن العبد، لا غنى للعبد عن سيده، والسيد الله، السيد الله، لا غنى للعبد عن سيده ومولاه الغني القادر القدير المقتدر في كل وقت وفي كل حين، لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذاكرين ومن الشاكرين، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ما حيينا، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وإلى لقاء آخر، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.